انا ذهبت قلت لك على الصور معه هو قال لا مية مية. كان فين هو؟ ما سلمت عليه انت في الاخر صورت مع بعض. ما انا عارف. لا كان فين في الاول؟ كان فين في الاول؟ كان في يا حماده يا محمد. يا بابا ولاوي ابوه انا ظبط للشيخ زي كده بس في يوم كده عايز انا كده التليفون بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت

قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها قال أخرقتها ليغرق أهلها قال أخرقتها لتغرق أهلها ليغرق أهلها قال أخرقتها ليغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني قال لا تؤاخذني بما نسيت قال لا تؤاخذني بما نسيت

قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما لاتخذت عليه

وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين Oh. وكان أبوهما صالحا وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك رحمة وما فعلته عن أمري وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا بسم الله الرحمن الرحيم والسماء وما أدريك ما الطارق والسماء والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما Yeah.

خلق خلق من ماء خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب يخرج من بين الصلب فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر خلق من ماء خلق من ماء خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب خلق من ماء بأنه على